بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو اللقاء الثالث في دورتنا العلمية هذه التي يعقدها مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وذلك شرحا لمقالة أصحاب الحديث وأهل السنة من كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، وهو يسرد ما يشير إلى أنه عقيدة أهل السنة، قال: وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله لا يقال إنها غير الله. هذه المسألة تسمى مسألة الاسم والمسمى، ولو أردنا أن نيسر القول فيها من الناحية اللغوية فنقول: كل مسمى له اسم. يعني عندما نقول هذا الرجل اسمه أحمد، الرجل هو المسمى وأحمد هو الاسم. لكن الخوارج والمعتزلة والجهمية قالوا الأسماء غير المسميات، وبالتالي أسماء الله غير ذات الله. يعني فلسفة يريدون منها الدخول في موضوع خلق القرآن وما أشبه، والأمر عند أهل السنة ولله الحمد أيسر من ذلك، فهم لا يخوضون هذا الباب. إذا قلنا لا يقال إن أسماء الله غير الله، فهل يقال أسماء الله هي الله؟ هذا أيضا بحثه أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح ويقول: الصواب أن اللفظتين مبتدعتان، لا نقول هذا ولا نقول ذاك، وإنما نتمسك بنص القرآن، فنقول الاسم للمسمى، لا نقول الاسم هو المسمى ولا نقول الاسم غير المسمى، نقول الاسم للمسمى. الدليل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأمر متعلقا بحرف اللام، ليس في ذلك نفيا أو نفي لأن الاسم غير المسمى، ولا في ذلك إثبات أن الاسم هو المسمى. هذه كلها من الزوائد. هنالك كلمة جميلة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها: يروى عن الشافعي والأصمعي وغيرهما أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. يعني أحيانا قد تمر الكلمة على عامة المسلمين فلا يعرفون ما وراءها ولا يكتشفون مخبآتها، لكن أهل العلم يدركون حقائق مقاصد أهل البدع والأهواء. يقول شيخ الإسلام معقبا: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى. ثم عقب فقال: بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة، وليس كل منتسب للسنة يكون إماما، هو يتكلم عن أفراد قالوا هذا القول لكنهم لا شك مخطئون في ذلك. قال: وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. هذا يشير إلى مسألة لا نريد التوسع فيها، وهي أن السني إذا أخطأ في قضية من جزئيات ولو أصول العقائد، من جزئيات مسائل العقائد ينكر عليه، لكن لا نخرجه بذلك في إطار أو عن إطار أهل السنة، وإنما ينكر عليه قوله الذي خرج به. قال: ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كل من الإطلاقين بدعة، كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره، وكما ذكر أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة التي لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة، وأن حسب الإنسان يعني يكفيه أن ينتهي إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهو ما ذكرناه في كلمة مختصرة في بداية المجلس. قال: وأقروا أن لله سبحانه علما، كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وكان الله بكل شيء عليما، وفي آيات كثيرة في إثبات صفة العلم لله عز وجل. وهنا لفت أن أهل السنة ومن خالفهم في بعض مسائل الاعتقاد كثرة أو قلة متفقون على إثبات صفة العلم لله من ضمن صفات أخرى، فهم يقولون الله يعلم وعالم وله العلم. ما الفرق بين إثبات هذه الصفة وإثبات الصفات الأخرى الواردة في الكتاب والسنة، سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال لله سبحانه وتعالى؟ كما يوصف المخلوق بالعلم يوصف الخالق بالعلم، لكن فرق بين صفة المخلوق التي يعني تليق بضعفه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وبين صفة العلم التي تليق بجلال الخالق وعظمه وكماله وجماله جل في علاه وعظم في عالي سماه. لذلك نحن نتوقف عند هذه الدقائق لنشير إلى يعني تناقض هؤلاء المخالفين لمنهج السنة، وأن شؤونهم مبنية على الإدراك العقلي وليس على النصوص الشرعية الثابتة. قال: وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أيضا دليل آخر. طبعا هو يأتي بالدليل والدليلين في المسائل التي يذكرها، وأحيانا يشير إشارة، ولو أردنا استيعاب الأدلة لطال بنا القول. قال: وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، أيضا القول في هذه في هاتين الصفتين كالقول في الصفة السابقة، بل أعظم آية يستدل بها أهل السنة على الإثبات والتنزيه من غير تعارض بينهما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة وأثبت السمع والبصر. فإثبات السمع والبصر هنا إثبات تنزيه لله سبحانه وتعالى عن المماثلة لأي من خلقه، مع الاتفاق في الاسم بين السمع الذي وصف به رب العالمين والسمع الذي وصفت به المخلوقات، لكن شتان بين سمع الخالق اللائق بذاته وجلاله وكماله وسمع المخلوق وهو اللائق بضعفه وذله وهوانه. قال: وأثبتوا لله القوة كما قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أيضا كما في قوله تعالى: إن ربك هو القوي العزيز، كما في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في نصوص كثيرة. هم ولننتبه إلى كلمة في آخر آية: هو أشد منهم قوة. هذا النص فيه إثبات القوة لهم، لكن قوة الله أشد. قال: هو أشد منهم قوة، إذن أثبت لهم قوة، لكن نكرر: قوة العباد تليق بضعفهم وعجزهم وذلهم وهوانهم مهما كانوا ذوي قوة، وأما قوة الله فهي أعظم قوة، ولا تدرى حقيقة هذه القوة لعظم شأنها وكبر قدرها، لأنها قوة الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. قال وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، يعني إلا أن يشاءه الله سبحانه وتعالى. نقول لا شك ولا ريب أن هذا مسلم وصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل الله خالق كل شيء، فقبل خلقه مشيئته سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، كما ذكرنا هذه الآية الكريمة في المجلس السابق. قال وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه الآية فيها إثبات القدر الإلهي. لكن قد يشكل على بعض الأذهان شيء من النصوص الواردة في هذا الباب، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بمعنى أن مشيئة العبد مشيئة مستقلة له لكنها تحت مشيئة الله. يستطيع العبد أن يفعل ما يشاء، لكن هل يفعل ما يشاء بدون مشيئة الله؟ الجواب لا. طيب مشيئته المستقلة هل هي باختياره أم رغما عنه؟ لا شك أنها باختياره، لأن الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل له مشيئة مستقلة كاملة. لكن هذه المشيئة لا يمكن أن تكون بعيدة عن مشيئة الله. أضيف إلى ذلك تنبيها آخر، من حيث المشيئة هنالك الإرادة، الإرادة لله عز وجل. الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي وجود ما يكون في هذا الخلق من خير أو شر أو هدى أو ضلال أو سنة أو بدعة أو معصية أو طاعة، هذا كله مما هو تحت إرادة الله ومشيئته كونا. فالله سبحانه وتعالى لم ينزل ملكا على رأس كل إنسان يحجزه عن المعصية أو يدفعه إلى الطاعة، ولكن جعل مشيئات العباد متعلقة بكل إنسان فيما يعلمه من أمر الله ويستطيعه من تطبيقه. الإرادة الأخرى هي الإرادة الشرعية التي فيها افعل ولا تفعل، يجوز لا يجوز، حلال حرام، كفر إيمان، شرك توحيد. فالموفق من يجعل الإرادة الشرعية هي المسيطرة على أحواله كونا، فلا يفعل إلا ما فيه طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكما قال المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أو لا يكون، وما لا يشاء لا يكون. هنالك كلمة للإمام أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله في كتاب له اسمه اعتقاد أئمة أهل الحديث، يقول ويقولون، يعني أهل الحديث، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم، يعني قاطبة، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو، والقادر فلا يغلب سبحانه وتعالى. إذن العبد الموفق هو الذي تكون مشيئته تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى بحسب ما أمره الله تعالى له فعلا، وبحسب ما نهاه الله تعالى عنه تركا. ثم قال وقالوا، يعني أهل السنة، إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله. هذه من المؤاخذات التي أخذ بها الإمام أبو الحسن رحمه الله تعالى، لأن العلماء فصلوا فقالوا الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، نوع قبل الفعل وهو توفر القدرة والاستطاعة للقيام بالفعل، وهذا متعلق بالقدرة والخطاب الإلهي، افعل ولا تفعل. لما ربنا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل الاستطاعة هنا تلزم كل أحد أم تلزم القادر؟ تلزم القادر، إذن غير القادر غير مكلف. فالاستطاعة الأولى توفر الأسباب، هذا توفرت عنده القدرة لكن لم يتوفر عنده المال مثلا للحج، هذه الاستطاعة الأولى، توفر الأسباب والآلات والقدرة. النوع الآخر، طبعا هذا النوع الأول يكون قبل الفعل، لأنه قبل الفعل يخاطب بالأمر والنهي. النوع الآخر يكون مقارنا للفعل أو معه، وهو التوفيق الإلهي، لا يكون إلا من خلال التوفيق الإلهي. يعني إنسان، وهذا طبعا لا يكون إلا لله لأن التوفيق بيد الله، مثلا إنسان يقول والله أنا سأذهب الحج، لكن عنده المال وعنده القدرة وعنده كل شيء، لكن الله لم يشأ ذلك له ولم يوفقه لذلك، تأتيه مسألة، تأتيه مشكلة، يأتيه شيء فلا يذهب، هذا متعلق بالاستطاعة المقارنة للفعل لأن الله تعالى لم يوفقه إلى هذا الأمر. والإنسان في هذه الصورة لا يعلم الغيب، إنما الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فعون الله تعالى لعباده هو توفيقه لهم للأعمال الصالحة فعلا ولغير ذلك مما يخالفها تركا. قال أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، حاشا وكلا، بل الله عز وجل بكل شيء عليم، وذكرنا شيئا من الآيات على ذلك. قال أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، كيف يكون ذلك والله القائل وما تشاءون إلا يشاء الله؟ فلا يمكن أن يفعل أحد شيئا علم الله أن هذا العبد لن يفعل ذلك ولو توهم ما توهم. قال وأقر أنه لا خالق إلا الله وأن سيئات العباد يخلقها الله، لا شك ولا ريب، لكن كونه يخلقها هل معنى ذلك أنه يحبها؟ الجواب لا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فرب العالمين خلق كل شيء، خلق الخير والشر، لكن العلماء قالوا هنا لفتة تربوية من باب التأدب مع الله، قالوا وإن كان الله خالق السيئات والشر والمعاصي لكن تأدبا مع الله لا يقال أن الله خالق الشر، مع أنه أو لا ينسب الشر إلى الله، عفوا، مع أنه خالقه. لذلك في حديث القنوت قال والشر ليس إليك، لأن الشر من أفعال العباد التي خلقها الله. لذلك في القرآن الكريم قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، وفي آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. إذن ما فينا من خير فهو من توفيق الله لنا، وما فينا من شر كما ورد عن بعض الصحابة فمن أنفسنا ومن الشيطان، وننزه الله أن ينسب إليه مثل هذا، لأن الله تعالى خلق الخلق وخلق الجنة والنار وأراد لعباده أن يشكروه ولا يكفروه. قال وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، أشرنا إلى هذا أيضا في المجلس الماضي، وذكرنا أن الإمام البخاري ألف كتاب خلق أفعال العباد، وقلنا أن الله هو خالق الإنسان وخالق القدرة التي في هذا الإنسان، وهذا الإنسان لولا القدرة التي خلقها الله فيه ما استطاع أن يفعل أو أن يقول أو أن يتكلم أو أن يتحرك. فمن الخالق؟ الله سبحانه في علاه خالق كل شيء. قالوا أن الله سبحانه وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر لهم وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين. اسمعوا ماذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة تعقيبا على هذا المعنى الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. يقول: يهدي الله من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم أي أهل الخير والشر يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العدل وأحكم الحاكمين، لكن رب العالمين حكم على أهل الإيمان بالرحمة وبالعفو وبالفضل، أما أهل الكفر والنفاق والعناد وقد خلق لهم عقولا ودلهم على الطريق وأعطاهم العمر والقوة، ومع ذلك أصروا واستكبروا استكبارا، فكان جزاؤهم عند ربهم أن يعاقبهم عدلا منه سبحانه وتعالى. أما الفضل فهو متعلق بمن استجاب لأمره وذل لحكمه وكان من أهل طاعته سبحانه وتعالى. وسيأتينا بعد قليل ما يتعلق بمراتب القدر مما له الصلة ها هنا تماما، بل نعجل بالخير فنقول: العلماء يقولون مراتب القدر أربعة. أول مرتبة العلم، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. إذا رب العالمين علم ما الخلق سيفعلون فكتبه عليهم، أول مرتبة العلم. ثاني مرتبة الكتابة عليهم لما علم أنه سبحانه أنهم سيفعلونه، العلم الإلهي بما سيفعله العباد. ثانيا الكتابة عليهم. ثالثا المشيئة لهم. رجعنا إلى آية وما يشاءون إلا أن يشاء الله. والرابعة هي الخلق، الخلق إذا خلق العباد هؤلاء يفعلون هذا الذي علمه الله وكتبه عليهم وشاءه لهم سبحانه وتعالى. فلا يوجد في هذا كله إلا العدل المطلق وإلا الكمال التام في الحكم على عباده، سواء أكان هؤلاء العباد من الطائعين أو من المعرضين. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به عدلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة منه سبحانه وتعالى. قالوا أن الله سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن لا يصلح الكافرين. لماذا أراد أن لا يصلح الكافرين؟ لأنهم قدموا الكفر على الإيمان وأعرضوا عن طاعة الرحمن واختاروا الشرك والكفران. ليست إرادة الله هنا يعني عياذا بالله إرغاما لهم على أفعالهم، لا، لهم مشيئة تامة وقدرة مستقلة. وإلا لو أن أحد منهم أراد أن يقول لا إله إلا الله، هل هنالك ملك يمنعه من أن يقول هذه الكلمة كما يفعله بعض فساق المسلمين؟ الواحد منهم ماذا يقول؟ تقول له صلي، يقول لك والله لم يشأ الله لي أن أصلي. والله هذا كاذب، لو أنه ذهب إلى المسجد سيجد الأبواب مفتوحة والمجال مفسوحا، لكنه معرض أو على الأقل متخاذل أو فلنقل متهاون، وكل ذلك شر والعياذ بالله تعالى. قال: ولكنه أراد ألا يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم أنهم سيقدمون الكفر فكتبه عليهم ضمن كامل اختيارهم الذي لا يخرج عن مشيئة الله، وهو منهم مشيئة تامة مستقلة متعلقة بالفعل والترك قولا وعملا واعتقادا. قال: وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم. فلنقرأ هذه الآيات الكريمة وهذا الحديث النبوي الذي يشرح مزيدا من الأمر في هذا الباب. يقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للرحمة. لكن المعرض الذي أراد منابذة الرحمة ومناقضتها والبعد عنها يبوء بإثمه ويتحمل سوء عمله. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما دام هؤلاء وقد خاطبهم الله وبين لهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أطاع الله وعبده فهو من الجنة سواء كان جنا أم إنسا، ومن لا فلا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى أعطى الناس العقول وبين لهم الطريق وهديناه النجدين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول بعض العلماء، يقول النص القرآني لغة يمكن أن يكون إما كافرا وإما شكورا، لكن الله عز وجل قال إما شاكرا وإما كفورا مقدما الشكر على الكفر لأنه يحبه لعباده، وإن تشكروا يرضه لكم. وقال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. واسمعوا قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل إنسان يكون له من الفعل والحكم والنتيجة ما ينطلق من واقعه واعتقاده وبلائه وسوءه إذا كان من أهل السوء، أو ما كان من هدى وخير وطاعة إذا كان من أهل الهداية. وعن علي رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، جنازة وجنازة، جنازة أفصح، وبقيع الغرقد معروف هو مقبرة أهل المدينة القائمة إلى هذه الساعة. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، مخصرة عصا يتوكأ عليها، فنكس يعني طأطأ رأسه فجعل ينكت بمخصرته، يضرب بمخصرته الأرض العصا، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. الإشكال العلمي مسموح ومقبول، لكن بأدب العلم وبنفسية تريد الحق لا تعارضه وتناقضه كما يفعل اليوم كثير من العقلانيين والحداثيين والليبراليين الذين أستطيع أن أقول عقولهم مريضة. فقال رجل صحابي يستشكل استشكالا ويسأل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، يعني على ما كتبه الله لنا إذا كنا من أهل الجنة، لا داعي للعمل، وإذا كنا من أهل النار فلا داعي للعمل. أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وفي رواية أخرى قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا أضرب المثل دائما في بشيء كما يقال حيوي. الآن نهايتك يا عبد الله لا يعلمها إلا الله، ولكن نحسن ظننا بالله أن يحسن خواتيمنا وأن يثبتنا على طاعته وأن يتوفانا على الإيمان. الصورة تتكرر في حياتنا العادية. لو أن أحدا منا مرض، الآن رب العالمين ألا يعلم أن هذا الإنسان سيشفى من مرضه أو سيهلك من هذا المرض؟ يعلم أم لا يعلم رب العالمين؟ يعلم. هل منا من أحد وهو عنده هذه العقيدة وهذا الجزم بأن الله يعلم مآله من حيث الصحة أو المرض أو الموت، هل منا من أحد يتكل على هذا العلم الإلهي ولا يأخذ بالأسباب ويتداوى، أم أنه يتداوى من باب الأخذ بالأسباب؟ وكذلك العمل، نحن نعمل من باب الأخذ بالأسباب، أما النهايات فنأمل ونرجو أن يمن الله تعالى علينا بالثبات على الإيمان وحسن الختام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول بعض نسائه كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم. قال: وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره. وهذا النص ورد في حديث جبريل المشهور. قالوا: يؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، كما في سورة الرعد وسورة الفرقان وآيات عدة من كتاب الله عز وجل. قال: ويلجئون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يتكلون على الله ويجعلون أمورهم بين يدي ربهم، ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال. أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فكل عبد يحتاج ما دام فيه عرق ينبض إلى الله سبحانه وتعالى في أفعاله وأقواله واعتقاداته وسلوكياته، في دينه ودنياه، في خاصة نفسه، في علاقته مع الآخرين، كل ذلك مما يحتاج العبد فيه ربه سبحانه وتعالى. قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن صفة من صفات الله، والله سبحانه وتعالى هو الكامل في صفاته، وكلامه صفة من صفاته، وهي صفة تليق بجلال الله وكماله وجماله وجلاله، فكيف يكون مخلوقا وهو صفة من صفات الله؟ حاشا وكلا. قال: والكلام في الوقف. إيش يعني الوقف؟ الوقف هو لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق. يقول: واللفظ، من قال باللفظ أو الوقف فهو مبتدع عندهم، يعني عند علماء أهل السنة. طبعا الحقيقة مسألة الوقف غير مسألة اللفظ. مسألة اللفظ أن يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق. طب لماذا قال العلماء لا يجوز الوقف؟ أولا في ذلك الزمان كانت هنالك فتن كبيرة جدا، وكان هنالك تلاعب في باب الاعتقاد، يقولون شيئا يموهون فيه على أهل السنة، يقولون شيئا يريدون به شيئا آخر. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق قد يقصد بذلك اللفظ الذي هو حركة الشفاه والألسن، وقد يقصد باللفظ الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله. فحسما للمادة كما يقول أهل العلم، حسما للمادة نهى العلماء عن ذلك نهيا شديدا. هنا تنبيه لطيف جدا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: والذي استقرت عليه نصوص الإمام أحمد وطبقته من أهل العلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. بعضهم في فترة الفترات قالوا نقول فقط القرآن كلام الله لا ندخل في التفاصيل، لكن هذا في فترة من الفترات، لما احتاجوا إلى مزيد أو لما احتاجوا إلى مزيد من التفصيل قالوا ونصوا أنه لابد أن تقول كلام الله غير مخلوق. وهذه قضية مهمة جدا في موضوع ما يتعلق بالظروف والزمان والمكان. أحيانا المشكلة تكون في زمان، لو نقلتها إلى زمان آخر لا توجد مشكلة. لماذا؟ لاختلاف الحيثيات والقرائن والظروف. حتى لفظ بالقرآن مخلوق في بعض الظروف قبلها أهل العلم لأن الفتنة قد انتهت. والذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق لا يقصد الملفوظ، ولكن يقصد حركات الشفاه والصوت البشري وما أشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام: والصواب عند جماهير أهل السنة أن لا يطلق واحد منهما كما عليه الإمام أحمد وجمهور السلف، لأن كل واحد من الإطلاقين يقتضي إيهاما لخطأ. إذا القضية من باب دفع الإيهام، كما يقول علماء كما أشرت قبل قليل، حسما للمادة حتى يكون قول أهل السنة مؤتلفا غير مختلف. أما لو فتحنا الباب للإيهام والتوهم واحتمال الألفاظ هذا سيكون باب فتنة. لذلك من لطيف ما قال الإمام أبو عمرو الداني، وإن كان هو من أئمة القراءات واللغة لكنه ألف في الحديث حتى في العقيدة، يقول فيما أرجوز له في العقيدة، يقول: من قال فيه، يعني في القرآن، من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله مروق، مرق يمرق مروقا، والوقف فيه بدعة مضلة، ومثل ذاك اللفظ عند الجلة. الوقف واللفظ، الوقف يقول أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لابد عند تمييز المحن، وهم يقولون القرآن مخلوق، إذا قلت لا أقول إلا كلام الله فهذا فيه تواطؤ وفيه مواطأة لأهل الباطل، بل لابد أن تصرح بنقيض قولهم كما قلنا عند الحاجة إلى هذه الزيادة والإضافة. قال: والوقف فيه بدعة مضلة، ومثل ذاك اللفظ عند الجلة، كلا الفريقين من الجهمية الواقفون فيه واللفظية. الواقفون واللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق في تلك الفترة في ذلك الظرف في تلك الأحوال التي عاشها الأئمة، ولكن إذ قد اتضح الأمر عند أهل السنة فأحيانا قد تختلف بعض الألفاظ وبعض المصطلحات. ويقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، كما في حديث الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. قال العلماء: شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، يعني ترى الله عز وجل رؤية واضحة كما ترى من حيث وضوح الرؤية القمر في ليلة البدر دون أن يكون ثمة سحاب أو غيوم أو ما شابه ذلك. إذن التشبيه في الحديث متعلق بوضوح الرؤية وليس متعلقا بالمرئي حاشا وكلا. قال: يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يمتعنا برؤية وجهه الكريم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى ولدينا مزيد أنه قال رؤية الله، رؤية الله. فالمزيد الذي يكرم الله تعالى به عباده ليكون أعظم جزاء أهل الجنة هو رؤية المولى سبحانه وتعالى. قال يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ الرؤية نوعان. هل إذا جاء إنسان ولله المثل الأعلى وقابل السلطان بالإكرام والجوائز والهدايا والصلات كما لو أنه وصل عند السلطان وحكم عليه السلطان بضرب عنقه؟ هو رأى السلطان في الحالتين، لكن أيتها الحالة التي يسعد بها ويفرح لها ويذكرها مطمئنا راضيا مرضيا؟ هل يقول في الحالة الثانية حالة العقوبة أنا رأيت السلطان والسلطان رآني؟ هذه رؤية تكون مبنية على الذم والإهانة، لكن الرؤية التي وعد الله بها عباده المتقين هي رؤية مبنية على الحمد والمدح والهناء والإكرام والعطاء من الله سبحانه وتعالى لخلقه. وألف الإمام الدارقطني أبو الحسن الدارقطني كتابا كبيرا في مجلد بعنوان كتاب الرؤية ومسألة رؤية الله مما اتفق عليه أهل السنة، مما اتفق عليها أهل السنة جميعا. قال وأن موسى سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا، وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صاعقا، لأنه لا يتحمل أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة. في الآخرة وبصرك اليوم حديد، كل الشؤون تتغير والظروف والأجساد والأحوال تتغير، أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة. لذلك العباد الخلق لا يرون ربهم في هذه الدنيا. لكن هنا مسألة وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج. هل رأى ربه؟ هل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني ليلة الإسراء، فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. فلنفهم هذين الحديثين مع حديث ثالث، قال حجابه النور. إذن الرؤية كانت للحجاب الذي احتجب الله فيه عن خلقه في الدنيا وأحواله. أما يوم القيامة فمن منة الله على عباده أنه يمكنهم من رؤيته، والتي هي أعظم جزاء وثواب لأهل الجنة. قال وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا، وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. أما الرؤية في الآخرة كما قلنا وذكرنا وكررنا وقررنا وأكدنا فهي من إجماعات أهل السنة. قال ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر. قال وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر إلى آخره. إخواني الإيمان من قواعد عقائد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون صاحبه من الصديقين أو من الصديقين، وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. وصاحب هذه الذرة يقول الله عز وجل لملائكتي أخرجوا من النار من ليس في قلبه إلا مثقال ذرة، ومثقال الذرة من الإيمان يقابله مثقال ذرة من العمل، لأن العمل إذا كان مقبولا يجازي الله عباده عليه، وإذا كان غير مقبول فعمله هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هم عملوا لكنهم لا يجدون ما يقابل عملهم من الإيمان، سواء في النفوس أو من الجزاء عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. إذن من قواعد عقائد أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا بالكبائر ولا بأعظم الكبائر، إنما التكفير يكون بالشرك أو الكفر. مثلا لو أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بالصلاة ولا أعتقد أن الصلاة تجب على المسلمين، هذا مسلم أو كافر؟ هذا كافر، لأنه جعل تركه للصلاة مبنيا على عقيدة فاسدة ضالة مضلة، والعياذ بالله تعالى، جزاؤه في ذلك هو الكفر والنار وبئس القرار. لكن لو أنه كان تاركا للصلاة، وأنا أتكلم في هذا أمام طلبة علم وقد خرجنا من المسجد توا، الكلام الدقيق لا بأس أن يتكلم فيه أمام طلبة العلم، أما لو هذا الكلام يقال أمام بعض العامة والدهماء لا نفصل هذا التفصيل. الموضع أمام العامة والدهماء موضع ردع، وموضع أمر ونهي، وموضع موعظة وزجر. فأقول أما تارك الصلاة فالمسألة من حيث الفعل مسألة خلافية بين أهل العلم، حتى الخلاف فيها الحقيقة أقول هو خلاف نظري أكثر من أن يكون خلافا عمليا تطبيقيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح العمدة ومثله تقريبا باللفظ، يقول الموفق ابن قدامة في المغني، يقول ولا يعرف في تاريخ الإسلام أن أحدا من تاركي الصلاة دفن في غير مقابر المسلمين أو منع وارثه ميراثه، مع أنه تارك صلاة. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، ومع ذلك كان ولا يزال وسيستمر مثل هذا الحكم، إشارة إلى أن تارك الصلاة وإن كان قبيحا وإن كان متلبسا بالكبائر وإن كان مجرما وإن كان خبيثا، لكن أن يكون كافرا شيء وأن يكون آثما بأعظم الآثام والذنوب والكبائر شيء آخر، حتى المعاصي. لذلك قال المؤلف كنحو الزنا والسرقة، والرسول يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي أنه عند إيمانه عند فعله الفعلة أو عمله الفعلة من الذنب يرتفع عنه الإيمان كما جاء في بعض الأحاديث حتى يكون كالظلة، فإذا تاب رجع إليه يرتفع عنه الإيمان الكامل. أما أصل الإيمان لا يرتفع، لأنه هو مقر بأن الزنا حرام لكن شهوته أوقعته بهذا الباطل وبهذا المنكر وبهذه الكبيرة والعياذ بالله. طبعا عند تطبيق الأحكام الشرعية كل إثم من هذه الآثام له عقوبته الدنيوية فضلا عن العقوبة الأخروية، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. قال وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، باعتبار أن الإيمان يتجزأ، الإيمان يزيد وينقص. يعني إنسان والعياذ بالله فعل الكبائر فعلا لكنه يؤمن بأنها محرمات، إذن هو مؤمن بما يقابل إيمانه بأنها محرمات، وإن كان آثما وناقصا إيمانه بما فعل من هذه الأفعال الشيطانية والعياذ بالله. قال والإيمان عندهم يعني عند أهل السنة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم، كما هو نص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام والكل يعرفه. قال والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله على ما جاء في الحديث، والإسلام عندهم غير الإيمان. الإسلام عندهم غير الإيمان، مسألة فيها تفصيل. غير الإيمان إذا اجتمع في الذكر. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآن الإسلام غير الإيمان. طيب إذا جاءنا نص ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هنا مسلمون بمعنى مؤمنون. إذا جاءنا يا أيها الذين آمنوا، هنا الذين آمنوا هم أنفسهم الذين أسلموا. إذن كلمة الإسلام والإيمان، كلمتا الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا في نص واحد دلت كل منهما على معنى، وإذا افترقتا في النصوص، أتانا نص فيه لفظ الإسلام وليس معه لفظ الإيمان، أو نص آخر أتانا فيه لفظ الإيمان وليس فيه لفظ الإسلام، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. والإسلام إذا أطلق أريد به الظاهر من الأفعال والأقوال، والإيمان إذا أطلق يراد به ما بطن من الاعتقادات. لذلك الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب والجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان، كما قال بعض علمائنا. قال الإيمان خمس نونات، يعني خمس كلمات مختومة بحرف النون، وهي هذه التي ذكرتها. قال ويقرون بأن الله سبحانه مقلب القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كثيرا وكان يحلف لا ومقلب القلوب، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن كما نتذكر الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، يعني لا يسيء الإنسان ظنه بربه يقول أنا طائع وأخشى أن أنتكس أو كذا، لا لا، حسن ظنك بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا، وفي لفظ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ما يشاء يعني من السلب؟ لا، ما يشاء من الإيجاب، من حسن ظنك بالله أن تسأله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. نحن أضعف من أن ننال هذه المرتبة ومن أن يكرمنا الله بهذا الجزاء. يا أخي أنت أضعف، لكن ربك كريم، وربك ذو العطاء، وربك ذو الكرم والجود. فحسن ظنك بمولاك الذي خلقك فسواك فهداك سبحانه في علاه. قال ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفوا، قبلها تذكرت شيء، ويقرون بأن الله سبحانه مقلب القلوب. بالنسبة للمسألة التي طرحتها قبل قليل، قد يقول قائل ويسأل سائل ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا باع ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هل هذا هو الخوف الذي قلنا قبل قليل؟ جاءت لفظة في الحديث تبين المعنى، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن يظهر للناس شيء لكن حقيقته عند الله معلومة، يسبق عليه الكتاب من يده ومن نفسه ومن سوء عمله ومن سوء ظنه بربه ومن عدم قيامه بما أمره الله تعالى به. إذن كلمة فيما يبدو للناس فاصلة في هذا الحكم، وأن الأمر متعلق بعلم الله الذي لا يعلمه الخلق من أشباههم وأمثالهم. قال ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته، وقد صح الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن يا إخواني لا يجوز لأحد أن يتكي على هذا الحديث وأمثاله ويقول إذن أفعل وأفعل، والشفاعة موجودة. الشفاعة ضمن مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال جميعا، وإنما ماذا قال؟ لمن يشاء. فالأمر متعلق بمشيئة الله، فإياك أن تغامر فتقول أنا ممن يشاء الله فتتألى على الله، ولكن حسن ظنك بربك، وحسن الظن يلزم منه حسن العمل. أما أن تحسن الظن ولا تعمل بما أمرك الله به فهذا سوء ظن بالله. ويشبه ذلك لو أن أحدا يعني أراد أن يذهب إلى الجنوب في بلادنا، الكرك، الطفيلة، معاني، العقبة، ولكن خرج في باص إربد أو المفرق، قال يا رب وصلني إلى معان. هل يصل إلى معان وهو ذاهب في باص أو في حافلة إربد الشمال؟ الجواب لا. إذن لابد أن تأخذ بالأسباب. فإذا أردت أن تدخل الجنة وأن تنال رضا الله وأن تتكئ على حسن ظنك بالله فاعمل حتى تدخل في هذا الباب الجليل من رحمة المولى سبحانه وتعالى. قال وبعذاب القبر، أيضا يؤمنون بعذاب القبر، وعذاب القبر في أرجح الأقوال أنه على الروح والجسد، وهذا اعتقاد أهل السنة جميعا. وألف الإمام أبو بكر البيهقي كتابا سماه إثبات عذاب القبر، روى فيه عن عشرات من الصحابة، بل ظاهر القرآن الكريم في أكثر من آية القول بعذاب القبر، كما في آية النار يعرضون عليها وغير ذلك. قال وأن الحوض حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله للعباد حق، والوقوف بين يدي الله حق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بطاعته وعفوه ورحمته، وأن يكرمنا بأن نكون من رواد حوض نبيه صلى الله عليه وسلم لنشرب لا لنطرد. إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.